وفيه وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار. وفي حديث الباب يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا هناد بن السري الثقة الحافظ تقدم ذكره، وقتيبة بن سعيد كذلك، قال حدثنا وكيع بن الجراح الثقة الإمام تقدم أيضا، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق، وسيأتي ذكر اسمه كاملا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، عن أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود ثقة، وسيأتي تصريح المؤلف بأنه لم يسمع من أبيه ولا يعرف من حال أبيه شيئا، عن عبد الله ابن مسعود ابن غافل الهذلي ابن أم عبد الصحابي الجليل قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، كانوا لا يتخذون الكنف في البيوت بل يخرجون لقضاء الحاجة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام كالمعتاد لحاجته، فقال يعني لابن مسعود: التمس ابحث لي 3 أحجار، التمس لي 3 أحجار. وهذا يؤيد حديث سلمان وأنه لا يجزئ الاستنجاء بأقل من 3. قال: فأتيته بحجرين وروثة، في رواية ابن خزيمة أنها روثة حمار، فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، في بعض الروايات ابغني ثالثا يعني ائت بحجر ثالث، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس. والركس لغة في الرجس، والرجس هو النجس، ويقال الركس الرجيع. في رواية أحمد قال: ائتني بحجر، يعني مكان الروثة. فعلى هذا لا يجزئ الاستنجاء بحجرين ولو أنقى المحل. تضافرت على ذلك الأدلة من أحاديث الباب وما تقدمه من أحاديث. وهذا حديث عبد الله بن مسعود من طريق ابنه أبي عبيدة الذي لم يصح سماعه من أبيه، لكنه من رواية إسرائيل، ورجحه المؤلف على رواية غيره. قال أبو عيسى: وهكذا روى قيس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي صدوق، وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل. يقول: وروى معمر يعني ابن راشد وعمار ابن رزيق الضبي الكوفي، ولا بأس به عند أهل العلم، عن أبي إسحاق يعني السبيع عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود، هناك عن أبي عبيدة حديث الباب عن أبي عبيدة عن ابن مسعود من طريق إسرائيل، وأيضا من طريق كما قال المؤلف: وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة. فقيس بن الربيع متابع لإسرائيل، كلاهما يروي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود. ثم قال: وروى معمر يعني بن راشد الثقة الإمام المعروف، وعمار بن رزيق لا بأس به، يعني قريب منزلته قريبة من منزلة قيس بن ربيع، عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود، وعلقمة له اختصاص، علقمة بن قيس النخعي الثقة الفقيه له اختصاص بابن مسعود. فإذا كانت الرواية من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود ولم يصح سماعه من أبيه بإقرار المؤلف، بإقرار أبي عيسى المؤلف، وسيأتي قوله بإسناد صحيح حدثنا محمد بن بشار هذا بندار من رجال الستة، وشيخه محمد بن جعفر غندر أيضا كذلك، قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة ثقة أيضا قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا قال لا. هذا تصريح وإقرار من المؤلف رحمه الله تعالى أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لم يسمع من أبيه. إذا كان لا يذكر من حال أبيه شيئا، والأفعال قد تدرك ويكون الإنسان على ذكر منها ولو كان صغيرا ويضبطها أكثر من الأقوال، فإذا كان لا يذكر شيئا من حاله ففي أقواله من باب أولى. وهذا تصريح من المؤلف بأن أبا عبيدة لم يدرك من حال أبيه شيئا ولا يذكر شيئا. بينما الحديث عن علقمة بن قيس النخعي وله اختصاص بابن مسعود حتى قيل أنه أصح الأسانيد، وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله، وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله. هذه الطرق الثلاثة عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله، عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود عن عبد الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذا حديث فيه اضطراب. هذا الحديث فيه اضطراب، يعني مرة يروى من طريق أبي عبيدة عن أبيه، ومرة يروى عن علقمة عن عبد الله، ومرة عن الأسود بن يزيد عن عبد الله، الأسود بن يزيد عن عبد الله. إذا عرفنا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ولم يذكر من حال أبيه شيئا، فهل يمكن أن يرجح على حديث علقمة؟ وهل يمكن أن يرجح على حديث الأسود بن يزيد عن عبد الله وقد أدركه إدراكا بينا؟ يقول فيه اضطراب. المضطرب، الحديث المضطرب الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية، يروى على أوجه يعني على أكثر من وجه، وتكون هذه الأوجه مختلفة كانت متفقة فلا اضطراب، إذا أمكن ترجيح بعضها على بعض انتفى الاضطراب، بحيث لا يمكن الترجيح بينها ليتحقق الاضطراب. الإمام المؤلف رحمه الله تعالى رجح حديث أبي عبيدة عن أبيه، فكيف يصف الحديث بالاضطراب مع إمكانه الترجيح؟ هذا خلاف ما عليه أهل العلم في حد المضطرب، مع أن الإمام البخاري رجح غير رواية أبي عبيدة على ما سيأتي. يقول وهذا حديث فيه اضطراب. أن الترمذي رحمه الله بيّن في الروايات والطرق السابقة وجه هذا الاضطراب، وأن الرواة اختلفوا فيه في روايته عن عبد الله. قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، وهؤلاء كلهم ثقات أثبات. قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا قال لا. عرفنا أن هذا نص صحيح صريح في أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا، وهو الراجح من أقوال أهل العلم. قال أبو عيسى سألت عبد الله بن عبد الرحمن، يعني أبو عيسى ما رجح حتى سأل، لم يرجح حتى سأل. سألت عبد الله بن عبد الرحمن يعني الدارمي الإمام أي الروايات في هذا الحديث عن أبي إسحاق أصح، فلم يقضي فيه بشيء، لم يقضي فيه بشيء. يقول وسألت محمدا عن هذا فلم يقضي فيه بشيء، يعني البخاري، كأنه تردد في الجواب ثم أثبت في صحيحه رواية اعتمدها ورجحها. وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا فلم يقضي فيه بشيء، وكأنه يعني البخاري رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه يعني بالصحة وأقرب إلى الصواب، ووضعه في كتابه الجامع، يعني خرجه في صحيحه في باب لا يستنجى بروث. قال أبو عيسى: وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل، حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء. إذا كان يرجح حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله ويقر بأن أبا عبيدة لم يعرف من حال أبيه شيئا ولم يسمع منه، فهل رجح الرواية على رواية زهير من جهة التصحيح ولا من جهة أنها أثبت لا من باب الصحة، لأن رواية أبي عبيدة عن أبيه منقطعة، فيكون الحديث عنده إذا كانت الرواية المنقطعة عنده أثبت من المتصلة، فهل يعني هذا أنه يصحح المنقطعة أو يطعن في المتصلة؟ يعني الترجيح الإجمالي لا شك أن المتصل أولى بالتصحيح من المنقطع، لكن ترجيح الترمذي للرواية المنقطعة مع إقراره بانقطاعها، ترجيح إياها على المتصلة، لا شك أنه قدح في المتصلة لا أنه تصحيح للمنقطعة. ظاهر ولا ما هو بظاهر؟ ظاهر يا أخوان ولا ما هو بظاهر؟ لأنه قد يقول قائل: كيف يقول الإمام الترمذي يسوق بإسناده الصحيح أن أبا عبيدة لا يذكر من حال أبيه شيئا، ثم يرجح هذا الذي جاء من طريق هذا الرجل الذي لا يذكر من حال أبيه شيئا ولم يصح سماعه من أبيه، يرجحه على الروايات المتصلة؟ هل لأن الترمذي يرى أن المتصل المنقطع صحيح أو أنه أرجح من المتصل؟ لا، ليس لهذا، وإنما هو يقدح في الرواية المتصلة. لماذا؟ لأن راوي المنقطعة أحفظ وأثبت وأشبه على ما يقول. قال أبو عيسى: وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، يعني من معمر بن راشد وعمار بن رزيق وزهير وزكريا بن أبي زائدة، أثبت من هؤلاء كلهم، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق. عرفنا السبب؟ إذا تعارضت الروايات وكان فيها المتصل وفيها المنقطع وفيها المرسل وفيها الموصول وفيها المرفوع وفيها الموقوف، الأقوال المعروفة عند أهل العلم الأربعة ممن يحكم على مثل هذا الاختلاف بأحكام مضطردة، هذا مفروغ منه، معروف. منهم من يحكم للاتصال مطلقا والرفع، ومنهم من يحكم للإرسال والوقف مطلقا، ومنهم من يحكم للأكثر، ومنهم من يحكم للأحفظ، وهنا الترمذي حكم للأحفظ على الأكثر، وكأنه تبع في هذا أبا حاتم الرازي، وحاتم الرازي هذا منهجه وهذا طريقته، وقد قال في الحديث مثل ما قال الترمذي، وهو إمام من أئمة الحديث لا يقدح فيه، لكن أين إمامته من إمامة الإمام البخاري؟ لا سيما ما أودعه البخاري في صحيحه، يعني إذا اختلف قول الإمام البخاري مع قول الإمام أحمد أو مع قول أبي حاتم أو مع قول الأئمة الكبار، فمن يرجح؟ من يرجح؟ نعم، إن كان قول البخاري في صحيحه، إن كان قوله مدون، يعني ترجيحه مدون في صحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول، فلا يرجح عليه أحد. وإن كان قوله مما يروى عنه في غير كتابه، فقوله كغيره من الأئمة ينظر فيه. يعني لو كان الترجيح ذكره الإمام الترمذي عن البخاري ما هو في صحيحه، إنما نقله الترمذي عن البخاري في جامعه نقول ينظر قول البخاري مثل غيره من الأئمة، يعني ليس بأحفظ من الإمام أحمد وليس بأكثر تعليل للأحاديث من علي بن المديني، هو كغيره من الأئمة ينظر فيه، لكن إذا أودع كلامه في صحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول فيرجح على غيره مطلقا. الإمام البخاري لما رجح رواية الرفع في حديث ابن عمر في رفع اليدين بعد الركعتين، والإمام أحمد رجح الوقف، يعني لو كان قول البخاري منقول من قبل الترمذي أو غيره منقول عنه نظرنا في قوله مع قول الإمام أحمد، لكن ما دام في صحيحه وصحيحه لو شان عند الأمة تلقته الأمة بالقبول حتى اكتسب القطعية بهذا القبول قلنا لا ينظر لقول أحد مع قوله رحمه الله، مع أنه لا يلزم إمام بقول إمام. لا نقول لماذا الترمذي ما قلد البخاري، قلد أبا حاتم ولم يقلد البخاري، لا يلزم مجتهد بقول مجتهد. يقول سألت محمدا عن هذا فلم يقضي فيه بشيء، وكأنه رأى، يعني الإمام البخاري رأى حديث الزهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه، يعني أشبه بالصحة وأقرب إلى الصواب، ووضعه في كتابه الجامع. وإذا وجدنا الترجيح من قبل الإمام البخاري في جامعه لم ننظر إلى غيره، أما إذا وجدنا ترجيحه فيما ينقل عنه خارج الجامع قلنا إمام من أئمة المسلمين وينظر في ترجيحه مع أقوال الأئمة الآخرين. قال أبو عيسى وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، يعني من هؤلاء مجتمعين، معمر وهو إمام وعمار بن رزيق وزهير وزكريا بن أبي زائدة، وهنا رجح رواية الأحفظ على رواية الأكثر، وتابعه يعني إسرائيل على روايته عن أبي إسحاق، تابعه على ذلك قيس بن الربيع، قيس بن الربيع. قال أبو عيسى وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى العنزي المعروف شيخ الأئمة يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم، يعني يأتي به على وجهه لا يخرم منه كلمة، يعني أنه يضبط حديث أبي إسحاق، إسرائيل يضبط حديث أبي إسحاق، ولهذا رجح على غيره من قبل الإمام الترمذي. الترجيح في مثل هذه المواطن لا يتسنى لكل أحد، لا يتسنى لكل أحد، فلو نظرنا كيف رجح الإمام الترمذي رواية إسرائيل على رواية أئمة حفاظ ثقات مجتمعين أربعة أو خمسة يرجح عليهم رواية واحد، لا شك أن القرائن دلته على ترجيح رواية إسرائيل، وغيره رجح رواية غير إسرائيل على روايته، لا سيما وأن الطريق وأن الحديث الذي من طريق إسرائيل يروى بسند منقطع ورواية غيره متصلة. وعرفنا أن الترمذي لا يرجح المنقطع على المتصل لذات الانقطاع والاتصال، وإنما يعل المتصلة بهذه الطريق المنقطعة. قال أبو عيسى وزهير وابن معاوية ثقة ثابت عند الأئمة، توفي سنة 72 و100، في أبي إسحاق ليس بذاك، يعني في روايته عن أبي إسحاق ليس بذاك، يعني ليس بذاك القوي، لأن سماعه منه بآخرة كذا ضبط هنا، ويضبطه أهل العلم بأخرة بالقصر، يعني بعد ما تغير، بعدما تغير أبو إسحاق قال: وسمعت أحمد بن الحسن بن جنيد الترمذي الحافظ الجوال أحد أوعية العلم، توفي سنة 250، يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سمعت الحديث، لعل سنة 250، لأنه يروي عنه الترمذي وهو يروي عن أحمد. سمعت أحمد بن الحسن الترمذي يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير، زائدة بن قدامة الثقفي أحد الأعلام، إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق، لأنه سمع منه بعد الاختلاط. وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني، ثقة عابد، توفي سنة 29، وأبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه، وسماه الإمام مسلم في الكنى، سماه عامر، لكنه مشهور بكنيته، وهذه العادة أن من اشتهر بشيء من اسم أو كنية أو لقب فإنه يضيع ما سواه. الشارح المبارك فوري يقول: اعلم أن الترمذي رجح رواية إسرائيل على رواية زهير التي خرجها الإمام البخاري في صحيحه. يقول: اعلم أن الترمذي رجح رواية إسرائيل على رواية زهير التي وضعها الإمام البخاري في صحيحه، وعلى روايات معمر وغيره بثلاثة وجوه. الأول أن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من زهير ومعاوية وغيرهما. الثاني أن قيس بن الربيع تابع إسرائيل على روايته عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله، الثالث أن سماع إسرائيل من أبي إسحاق ليس في آخر عمره، يعني بعد الاختلاط والتغير، وسماع زهير منه في آخر عمره. هذه الأوجه التي رجح الترمذي بها رواية إسرائيل على رواية غيره. قلت، الشارح يقول كذا، قلت: في كل من هذه الوجوه الثلاثة نظر، فما قال في الوجه الأول فهو معارض بما قال لا جري: سألت أبا داود عن زهير وإسرائيل في أبي إسحاق فقال: زهير فوق إسرائيل بكثير. وما قال في الوجه الثاني من متابعة قيس بن الربيع لرواية إسرائيل، فإن شريكا القاضي تابع زهيرا، وشريك أوثق من قيس، وأيضا تابع زهيرا إبراهيم بن يوسف عن أبيه، وابن حماد الحنفي، وأبو مريم، وزكريا بن أبي زائدة. وما قاله في الوجه الثالث فهو معارض بما قال الذهبي في الميزان، قال أحمد بن حنبل: حديث زكريا وإسرائيل عن أبي إسحاق لين، سمع منه بآخرة أو بأخرة، بما في ذلك إسرائيل، رواية إسرائيل التي رجحها الترمذي. فظهر الآن أنه ليس لترجيح رواية إسرائيل وجه صحيح، بل الظاهر أن الترجيح لرواية زهير التي رجحها الإمام البخاري ووضعها في صحيحه. يعني إذا اعتبرنا الإمام الترمذي من أئمة هذا الشأن ولا يقدح فيه أحد، إمام يعني لا يتطاول عليه عالم ولا طالب، فضلا عن طالب علم، لكن أين إمامة الترمذي من إمامة البخاري في هذا الشأن؟ معول الإمام الترمذي في العلل على البخاري، سواء كان في جامعه أو في علله، هو يعول كثيرا على الإمام البخاري. يقول: قال الحافظ ابن حجر في مقدمته، مقدمة فتح الباري: حكى ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة أنهما رجحا رواية إسرائيل، وكأن الترمذي تبعهما في ذلك، والذي يظهر أن الذي رجحه البخاري هو الأرجح. وبيان ذلك أن مجموع كلام هؤلاء الأئمة مشعر بأن الراجع على الروايات كلها. أما طريق إسرائيل وهي عن أبي عبيدة عن أبيه وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه فيكون الإسناد منقطعا، أو رواية الزهير وهي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود فيكون متصلا، وهو تصرف صحيح لأن الأسانيد فيه إلى زهير وإلى إسرائيل أثبت من بقية الأسانيد. وإذا تقرر ذلك كان دعوى الاضطراب في الحديث منفية، لأن الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطربا إلا بشرطين، أحدهما استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم ولا يعل الصحيح بالمرجوح، وثانيهما مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين أو يغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه، فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب ويتوقف في الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك. وها هنا يظهر عدم استواء وجوه الاختلاف على أبي إسحاق فيه، لأن الروايات المختلفة عنه لا يخلو إسناد منها من مقال غير الطريقين المقدم ذكرهما عن زهير وعن إسرائيل، مع أنه يمكن رد أكثر الطرق إلى رواية زهير، والذي يظهر بعد ذلك تقديم رواية زهير، لأن يوسف ابن أبي إسحاق قد تابع زهيرا. وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير من رواية يحيى بن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق كرواية زهير، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه من طريق ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود كرواية زهير عن أبي إسحاق. وليث وإن كان ضعيفا ضعيف الحديث فإنه يعتبر به ويستشهد، فيعرف أن له من رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أصلا انتهى كلام الحافظ. وعلى هذا يرجح ما خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى واعتمده من الرواية المتصلة، وتكون رواية زهير محفوظة حينئذ، وإن كانت روايته عن أبي إسحاق بآخرة. كيف تكون الرواية محفوظة ورواية زهير عن أبي إسحاق بآخرة كما صرح بذلك الترمذي ووافقه ابن حجر في التقريب، فكيف تكون محفوظة وقد روى عنه بعد التغير؟ الراوي إذا تغير واختلط، هناك التغير الكلي المطبق بحيث لا يحفظ شيئا من حديثه ولا يعي شيئا من أقواله، ومثل هذا لا يمكن أن يروى عنه، لا يروي عنه لا زهير ولا غير زهير، وحتى من دون زهير ما يمكن أن يروي عن مثل هذا، إنما يروي زهير عمن تغير، ومثل زهير إنما يروي عن الراوي إذا تغير، إذا كان يضبط شيئا ولا يضبط شيئا، يضبط بعض أحاديثه ولا يضبط بعض الأحاديث، فيكون ما رواه زهير عنه بعد التغير مما ضبطه وأتقنه. وكلكم يعرف الإنسان إذا تغير في آخر عمره إذا وصل 80 أو تعداها وحصل عنده بعض الاختلاف، بعض القصص والأحداث يسوقها كما هي كما كان يسوقها في 20 من عمره، وبعضها يحصل عنده شيء من الاضطراب في سياقها والتقديم والتأخير والنقص وبعض التغير، لئلا يقول كيف يكون زهير روى عنه بعد التغير وتكون روايته عنه محفوظة. لماذا الحافظ بن حجر يقول محفوظة ويعترف بأن زهير في التقريب يعترف بأن زهير إنما روى عن أبي إسحاق بعد التغير؟ نقول نعم تكون محفوظة وروايته عنه بعد التغير، لكن المتغير يحفظ شيئا ويضيع أشياء، فيكون هذا مما ضبطه وأتقنه، إذن هذا ظاهر. اقتراحات من بعض الأخوان مثل هذه الأمور لا نعرج عليها ولا نلتفت إليها، ونكتفي بمتن الحديث إذا صح ونقرر المسائل الفقهية على ضوئه، نقول إذا ما تعرضنا لمثل هذه الأمور نأخذ متن فقهي يكون أريح لنا شوي، لكن تخريج طالب العلم على مثل هذه الأمور في غاية الأهمية، نعم بعض الأخوان قد تكون يعني تحصيله لا يؤهله إلى مثل هذه الأمور، لكن يلحق إن شاء الله. سم. عفى الله عنك. باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به. حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر. قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الحديث بطوله. فقال الشعبي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به، أي بيان الأشياء التي يكره الاستنجاء بها. والكراهة هنا يراد بها التحريم، وجاءت بها النصوص من الكتاب والسنة وأكثر إطلاقات السلف لهذا اللفظ، إنما يقصد به ويراد به التحريم. وإن اصطلح العلماء على جعل الكراهة للتنزيه، الكراهة القسيمة للتحريم حملوها على التنزيه، وأكثر النصوص نصوص الكتاب والسنة جاءت الكراهة يراد بها التحريم، وجاءت أيضا على لسان الصحابة والتابعين والأئمة، حتى على لسان مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي، الأئمة الكبار يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم. ومنها ما معنى باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به، لئلا يقول قائل الإمام ترجم بالكراهة، والكراهة تعني أن الحكم حكم هذا مكروه، الاستنجاء بما يذكر مكروه بالروث والعظام. وإذا راجع كتب الأصول وجد أن المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. والكراهة عند أهل العلم تزول بأدنى حاجة، فإذا احتاج إلى ما ذكر زالت الكراهة. نقول هذا الكلام ليس بصحيح، ويحصل خلط كبير حينما تختلف الحقائق العرفية الاصطلاحية مع الحقيقة الشرعية، حينما تختلف الحقيقة العرفية الاصطلاحية عند أهل العلم مع الحقيقة الشرعية. في مثل هذا إذا حملنا الكراهة على الكراهة الاصطلاحية ارتكبنا محظور كبير. وقل مثل هذا فيما إذا حملنا قول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب، إذا حملنا هذا النص على الحقيقة العرفية الاصطلاحية وهو التأثيم وقعنا في المحظور نفسه، إلا أن هذا في ارتكاب المحظور، في التساهل في ارتكاب المحظور، وذاك في التشديد في أمر لم يوجب شرعا. فهذه الاصطلاحات حصلت من أهل العلم واتفقوا عليها وتداولوها وبنوا عليها كتبهم، لكن إذا قارناها بالاصطلاحات سواء كانت اللغوية أو الحقائق الشرعية وجدنا فيها نوع من الاختلاف. نعم كل ما قرب الاصطلاح العرفي الاصطلاحي عند العلماء من الاستعمال الشرعي كان أولى لئلا يحصل مثل هذا الاضطراب، لكن إذا حصل الاصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح عند أهل العلم لا بد أن ننظر إلى الحقائق كل شيء في موضعه، كل حقيقة في موضعها. يعني لو نظرنا إلى قول الحنفية في زكاة الفطر أنها ليست فرض وإنما هي واجبة، بناء على أن الاصطلاح عندهم أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني. الصحابي يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. على كل حال، مسألة اختلاف الاصطلاحات واختلاف الحقائق الثلاث لا بد من مراعاتها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا هنات بن السري الثقة الحافظ المعروف قال حدثنا حفص بن غياث ابن طلق ابن معاوية النخعي أبو عمر الكوفي أيضا ثقة، عن داود بن أبي هند القشيري مولاهم ثقة أيضا، عن الشعبي عامر ابن شراحيل ثقة فقيه معروف، عن علقمة بن قيس النخعي كذلك ثقة فقيه، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. لا تستنجوا لا ناهية، والأصل في النهي التحريم، بالروث يعني الرجيع، رجيع الدواب، ولا بالعظام جمع عظم، وتقدم الكلام فيهما في الدرس الماضي، والعلة في ذلك فإنه زاد إخوانكم من الجن. وفي رواية مسلم في قصة ليلة الجن وسألوه عن الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة لدوابكم، فإنه زاد إخوانكم من الجن. فإنه يعود إلى أقرب مذكور وهو العظام، فإنه يعني العظام، وأما الروث فإنه علف دوابهم كما جاء مفصلا في رواية مسلم. سألوه عن الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة لدوابكم. جاء التعليل بهذا: فإنه زاد إخوانكم من الجن. وجاء التعليل في رواية الدارقطني بكونهما لا يطهران، بكونهما لا يطهران. التعليل بأكثر من علة، التعليل بأكثر من علة. كونه زاد إخواننا من الجن أو علف دوابهم ظاهر تكون العلة لهذا، وهو إفساد للطعام والعلف، وعلى هذا يطرد في زاد الإنس وعلف دواب الإنس، لا يجوز الاستنجاء به. إذا قلنا العلة الواردة في هذا الحديث هي مناط الحكم، فإنهما لا يطهران، تطهير حقيقي أو تطهير حكمي، تطهير حقيقي ولا تطهير حكمي، بمعنى أنه لو أتينا بروث أو عظم، لو أتى شخص بروث أو بعظم ما وجد غيره فاستعملهما وأنقيا المحل، يكفي ولا ما يكفي؟ أنقيا المحل وطهراه كما تطهره الحجارة. نعم، فإنهما لا يطهران. المنفي هنا الطهارة الحقيقية أو الطهارة الحكمية؟ نعم، الطهارة الحكمية، الطهارة الحكمية منتفية. وقد يقول قائل أنه قد يحمل على الطهارة الحقيقية، بمعنى أن الروث ركس، والركس هو الرجس، والرجس النجس، فالنجس لا يطهر، يزيد المحل نجاسة، لا سيما إذا كانت روثة حمار كما في الحديث السابق. لكن إذا كانت روثة مأكول اللحم لا يتجه إلى القول بأنها طهارة حكمية، أما الطهارة الحقيقية فقد تحصل. هذا بالنسبة للروث. بالنسبة للعظم قد تحمل الطهارة على الحقيقية، وهي إما إذا كان العظم طري أملس لا يزيل النجاسة، لكن إذا كان خشن يزيل النجاسة حقيقة، يبقى أنه لا يزيلها حكما. وعلى هذا النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام لذات المنهي عنه أو لأمر خارج، لأنه قد يقول قائل النهي ثابت والتحريم حاصل والإثم لازم، لكن ما وجدت إلا هذا وتنظفت، تصح الطهارة حينئذ ولا لا؟ عرفنا أنه إذا كان النهي عائد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإن العبادة تبطل، أو العقد أيضا يبطل مع التحريم. إذا عاد إلى أمر خارج فإنه يصح مع التحريم. فالنهي هنا لذات المنهي عنه، إذا قلنا العلة فإنهما لا يطهران، صار لذات المنهي عنه لأنه لا يطهر. أما إذا عللنا بأنه زاد إخواننا من الجن، قلنا النهي لأمر خارج فيحصل التطهير به مع التحريم. وإذا ثبتت رواية فإنهما لا يطهران، وعند الدارقطني وأثبتها بعضهم، انتهى الكلام. لكن لو لم يرد في النص إلا الحديث الباب فإنها زاد إخوانكم من الجن، زادوا إخوانكم من الجن، قلنا النهي عاد لأمر خارج عن العبادة ولا ارتباط له بها، كمن صلى بعمامة حرير أو خاتم ذهب أو مسبل لا أثر ذلك على الصلاة وإن كان محرما. يقول الإمام رحمه الله تعالى وفي الباب عن أبي هريرة، وهذا عند الإمام البخاري وسلمان عند مسلم والأربعة وجابر عند مسلم وابن عمر، قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن مقسم الأسدي المعروف بابن علية ثقة ثبت، وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. الحديث بطوله بنصب الحديث، أي أتم الحديث أو اقرأ الحديث بطوله. وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم المعروف بن علي ثقة، وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. الحديث بطوله، فقال الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، لكن ثبت في صحيح مسلم وفي جامع الترمذي أن ابن مسعود قال ما صحبه منا أحد، يعني ليلة الجن، ما صحبه منا أحد. أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن في هذا الحديث الذي يرويه ابن علي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود، سند ظاهره الصحة. في صحيح مسلم وجامع الترمذي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: ما صحبه منا أحد، يعني ليلة الجن. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث. إسماعيل بن علية يقول روايته أصح من رواية حفص بن غياث، يعني التي سيرويها المؤلف بإسناده فيما يأتي في كتاب التفسير، يعني متأخر جدا، وهي في صحيح مسلم أيضا. والعلة في ذلك لأن رواية إسماعيل مقطوعة، ورواية حفص بن غياث مسندة، ففي رواية إسماعيل هي من كلام الشعبي، ورواية حفص إلى ابن مسعود. انتبه لهذا الأخوان. الآن رواية إسماعيل أصح، ورواية حفص أصح من رواية حفص. لماذا؟ لأن رواية إسماعيل مقطوعة. كيف تكون أصح وهي مقطوعة ورواية حفص بن غياث مسندة؟ في رواية إسماعيل الكلام للشعبي وليس لابن مسعود، ورواية حفص من كلام مسعود. مسعود يقول: ما صحبه منا أحد. والذي عندنا عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله أنه كان، ما قال عن عبد الله كنت. ننتبه يا أخوان، الذي ينظر إلى إسناد الترمذي يقول ما في إشكال، إسناد متصل، شلون تكون الرواية مقطوعة؟ يقول عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام لمن؟ ظاهر اللفظ، ظاهر الإسناد أنه لعلقمة، وعلقمة يحكي قصة لم يشهدها فهي مقطوعة. ورواية حفص ابن غياث من كلام مسعود، قال: ما صحبه منا أحد، يعني ليلة الجن. إذا كان الأمر كذلك، رواية الشعبي مقطوعة، رواية إسماعيل مقطوعة، ورواية حفص مسندة، كيف يقول رواية إسماعيل أصح من رواية حفص؟ هل لأن رواية إسماعيل مثبتة ورواية حفص نافية، والمثبت مقدم على النافي، أو لماذا؟ لأن الأوجه التي ذكرت تقتضي العكس في الحكم. وجه الترجيح الذي ذكر رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث، لماذا؟ رواية حفص هي التي خرجها المؤلف، خرجها مسلم، ورواية إسماعيل هي التي ذكرها الترمذي هنا. يقول رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث. العلة وش السبب؟ السبب قالوا لأن رواية إسماعيل مقطوعة، وعرفنا وجه القطع فيها لأن الراوي يحكي قصة لم يشهدها عن عبد الله أنه كان، ما قال أني كنت، يعني عن عبد الله، يعني عن قصة عبد الله أنه كان، لأنها قد ترد عن ولا يقصد بها الرواية، وإنما يقصد بها القصة، لا يقصد بها الرواية، فتحمل على الاتصال بالشرطين المعروفين؟ لا. عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، عن هذه يقصد بها الرواية يروى عن أبي الأحوص أو قصة أبي الأحوص؟ قصة بلا شك، لأنه خرج عليه خوارج وقتلوه، ما يمكن أن يحدث. وهنا عن عبد الله أنه كان مع النبي، يعني عن قصة عبد الله أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجن، فتكون مقطوعة. طيب، رواية حفص بن غياث مخرجة في مسلم أن ابن مسعود قال: ما صاحبه منا أحد يعني ليلة الجن. مقتضى كونها مقطوعة والثانية مسندة، هل يعني هذا أن المقطوع أو أصح من المسند؟ أو مثل ما قلنا في الحديث السابق أنه يعل الرواية المسندة بالرواية المقطوعة؟ نعم، يعلها، يعلها. والعمل على هذا عند أهل العلم، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أنه لا يجوز الاستنجاء بالعظم والروث. نأتي إلى الحديث، هل النفي أو الإثبات أرجح، أو يمكن الجمع بين الروايتين؟ وأنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ثم افتقدوه وقلقوا عليه، يعني في أول الأمر مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاءه داعي الجن وذهب معه وليس معه أحد، يعني لما ذهب إلى الجن ما معه أحد، لكن قبل ذلك كانوا معه، وكان ممن معه ابن مسعود، فمن أثبت أراد أول الأمر، ومن نفى أراد آخر الأمر. وبهذا تجتمع الروايات، وبهذا تجتمع الروايات. وعلى كل حال الحديث صحيح، حديث الباب صحيح، حديث ابن مسعود. قوله في الباب عن جابر بن عمر رضي الله عنه، ماذا تكرار تقدم في أثناء الباب. عفى الله عنك. باب ما جاء في الاستنجاء بالماء. حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنه مستحب الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستنجاء بالماء. يقول: حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد ومحمد ابن عبد الملك ابن أبي الشوارب الأموي البصري صدوق من كبار العاشرة، قال حدثنا أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري عن قتادة بن دعامة السدوسي عن معاذة. قتادة ثقة ثبت لكنه يدلس، وهنا بالعنعنة، ولا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالتحديث، خلا ما في الصحيحين من ذلك. عن معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية العابدة ثقة، عن عائشة رضي الله عنها قالت للنساء: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء. مرن أزواجكن أن يستطيبوا يعني يستنجوا، والاستنجاء هو الاستطابة، بالماء فإني أستحييهم يعني أستحيي منهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، تعني الاستنجاء بالماء. ورد من في أحاديث أنه كان يذهب لقضاء الحاجة فيتبع بالإداوة فيها الماء عليه الصلاة والسلام. أولا حديث فيه عن عنت قتادة، لكن يشهد له حديث جرير وأنس وأبي هريرة. فيه أيضا قول عائشة: النساء مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء. الأمر بالأمر بالشيء، يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام: مرن أزواجكن، أو قال للأزواج: مروا زوجاتكم. مسألة الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو لا، مسألة خلافية معروفة عند أهل العلم. مرن أزواجكن، هل معنى هذا أن عائشة تأمر الأزواج فقط أو يدخل فيه النساء؟ يعني أمر الرجال يدخل فيه النساء أو لا يدخل؟ الأصل أن يدخل النساء، لأن النساء شقائق الرجال. وكأن عائشة رضي الله عنها لما كلفت النساء بأمر الأزواج كأنها استغنت عن أمر النساء أنفسهن. مرن أزواجكن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم. أستحييهم بها أين؟ لغة قريش، ولغة تميم ياء واحدة، ويظهر أثر ذلك في الجزم. إذا أدخلنا على المضارع جازم بقيت ياء في لغة قريش وحذفت ياء، وعلى لغة تميم لا يبقى شيء. إذا لم تستحي كسرة ولا ياء؟ قريشية. إذا لم تستحي، وعلى لغة تميم إذا لم تستح بكسرة، لأن على لغة قريش حذفت ياء وبقيت ياء. إن الله لا يستحي بيائين. في البخاري الترجمة: باب إذا لم تستحي بكسر على لغة تميم، والحديث بياء على لغة قريش. فإني أستحيهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. والأمر هنا للاستحباب، لأن مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب، وتعني بذلك الاستنجاء بالماء. قال: وفي الباب عن جرير بن عبد الله بن مجلي، وخرجوا في صحيح ابن خزيمة، وعن أنس وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم في حديث أنس: فأنطلق أنا وغلام نحوي فأنطلق أنا وغلام نحوي والخلاف في الغلام هل هو ابن مسعود أو غيره معروف. وأبي هريرة عند أبي داود والترمذي وابن ماجه في قصة أهل قباء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم لما أثنى الله عليهم بالطهارة، قالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. والحديث ضعيف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وخرجه أحمد والنسائي، وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء لأنه أنقى. وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنه مستحب الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، يقول العيني في شرح البخاري: مذهب جمهور السلف والخلف والذي أجمع عليه أهل الفتوى أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيقدم الحجر أولا ثم يستعمل الماء فتخف النجاسة باستنجاب الحجر وتقل مباشرة اليد بها، ولكونه أبلغ في النظافة. فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لكونه يزيل عين النجاسة وأثرها، والحجر يزيل العين دون الأثر. وعرفنا أن القدر المجزي في الاستنجاء أو في الاستجمار بالحجارة أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، وأما ضابط الإزالة بالماء فعود خشونة المحل كما يقول أهل العلم. والحجر يزيل العين دون الأثر لكنه متفق عليه وتصح الصلاة معه وجاء عن حذيفة أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذن لا يزال في يدي نتن، يعني رائحة. وعن ابن عمر أنه كان لا يستنجي بالماء. وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم، وما دام ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا كلام لأحد كائنا من كان. ثم حصل الإجماع عليه. نعم. عفى الله عنك. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد وأبي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وبلال بن الحارث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. من أدبه عليه الصلاة والسلام ومن كمال خلقه أنه إذا أراد الحاجة أبعد لئلا يتأذى الناس بما يخرج أثناء قضاء الحاجة بالرائحة بالحشرات بالخارج نفسه، فيبعد لئلا يتأذى الناس بذلك. وجاء اللعن اتقوا الملاعن الذي يبول في طريق الناس وفي ظلهم، لكن تقدم في حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما على ما تقدم، فدل على أن أمر البول أسهل من أمر الغائط، لأن البول لا رائحة له ولا يصاحبه صوت بخلاف الغائط، لكن مع ذلك لا يجوز البول لا في طريق الناس ولا في ظلهم ولا تحت شجرة ولا في الموارد ولا في غيرها مما جاء النهي عنه. إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب، وهذا نص الحديث. قال حدثنا محمد بن بشار الإمام الحافظ المعروف ببندار قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي أبو محمد البصري ثقة، توفي سنة 94 و100، عن محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي صدوق، تكلم فيه من جهة حفظه، ومنهم من وثقه لعدالته. وعلى كل حال حديثه من قبيل الحسن، وإذا وجد له متابع أو شاهد صحح، كما قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق إذ تابعوا محمد بن عمري. هل عندنا هذا؟ عليه فارتقى الصحيح يجري. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة مكثر فقيه، قيل إنه أحد الفقهاء السبعة، وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري على ما سيأتي في كلام الإمام رحمه الله تعالى. عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة بن مسعود الثقفي صحابي مشهور قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب، والمذهب إما مصدر ميمي يقال ذهب يذهب ذهابا ومذهبا، أو مكان الذهاب الذي يذهب إليه لقضاء الحاجة. قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد الأنصاري صحابي وحديثه في النسائي وابن ماجه، وعن أبي قتادة وهذا لم يقف عليه الشارح، وجابر عند أبي داود وابن ماجه، ويحيى بن عبيد عن أبيه وأبي موسى، وابن عباس وهذا عند الطبراني في الأوسط لكن سنده ضعيف جدا، وبلال ابن الحارث عند ابن ماجه ضعيف أيضا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. إذا نظرنا إلى إسناده فمحمد بن بشار وعبد الوهاب الثقفي ثقتان، محمد بن عمرو صدوق، وأبو سلمة ثقة، والصحابي لا كلام فيه، فالإسناد ما فيه إلا محمد بن عمرو وحديثه حسن. يعني لو لم يرد إلا من هذا الطريق لكان حكمه الحسن، لكن يشهد له ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الشواهد، ولذا قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، صححه بشواهده. أخرجه الدارمي وبقية الأربعة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا، يعني لينا سهلا رخوا لئلا يرتد الرشاش عليه، كما يرتاد منزلا، يعني بحاجة إلى هذا كما أنه بحاجة إلى المنزل المناسب. يقول الشارح: لم أقف على من أخرج الحديث بهذا اللفظ، لم أقف على من أخرج الحديث بهذا اللفظ، لأن المؤلف يقول: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو أخرجه بإسناده كفى، لكن ذكره بدون إسناد وصدره بصيغة التمريض لا بد أن يبحث عن مصدر آخر يخرج فيه ليحكم عليه بما يليق به. فالشارح يقول: لم أقف على من أخرج حديثا بهذا اللفظ. وفي الأوسط للطبراني عن أبي هريرة بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله. وروى أبو داود عن أبي موسى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. يعني اللي يطلب لبوله مكان الرخوان لئلا يرتد عليه رشاش البول. وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. ومثل هذا الحكم لو لم يرد فيه نص مطلوب ولا ما هو مطلوب؟ يعني هل يقصد الإنسان المكان الصلب ولا يقصد المكان الرخو؟ لا بد المكان الرخو لئلا يرتد إليه الرشاش، أو المكان المنحدر بحيث يجلس في أسفله في بحيث يرجع إليه. على كل حال عليه أن يحتاط لنفسه وألا يترك للنجاسة سبيلا إلى أن تصل إليه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.